اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي، تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فالبحار في هديرها تسبح، والأشجار في حفيفها تسبح، والجبال في آبادها تسبح، والأفلاك في سبحها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سرح الطرف يمنة ويسارا، واسأل الليل كيف صار نهارا، واستمع للنداء من كل صوب يخرق الحجب للسماء جهارا. كبر الله بكرة وتذكر أن للخلق واحدا قهارا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاء الفجر الذي يجمعنا بكم على الخير والحب والإيمان. نحييكم إخوة الإسلام والإيمان من مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. إخوة الإيمان، وعمارة المساجد واعتيادها والتردد عليها علامة على صدق الإيمان واليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 24 من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء ولا نور

العاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشر أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوق